ما نسمع حجة لنا لا علينا وأتنا حجة يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل ثورائي منا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث حول تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد ما زلنا نواصل الحديث مع ما ذكره من فتن ومحن تحل في ارض الشام، وذلك ضمن حديث غدو عن فضائل الشام وعما سيكون في ارض الشام. وبعد ان ذكر فتوحات الشام ذكر ما يتعلق ان شاء الله تعالى بما سوف يقع فيها من فتن وملاح. وبدأ كما قلت في المحاضرة السابقة بالحديث عن فتنة الدجال، وساق هذا الحديث الصحيح الذي يبين فيه أن الدجال سيظهر، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفات الدجال وكيف أنه ممسوح الوجه عينه عوراء كعنبة طاقية، وأنه سيمسح الأرض في 40 يوما لا يمتنع عنه مكان إلا مكة والمدينة وكيف أنه سيضلل عباد الله، وأن المؤمن الحق سيلقى بلاء شديدا على يدي الدجال. وقلت إن الدجال سيظهر بالشام وسيكون مقتله أيضا في الشام كما سوف نرى من هذه الروايات التي بين أيدينا. فقلت ذكر ابن عساكر هذا الحديث، وحديث قد رأينا فيه أنه سينطلق بسرعة شديدة كالريح التي أو كالسحاب الذي استدبرته الريح، ثم يأتي على أقوام يدعونهم إلى الإيمان به ويخبرهم أنه هو الله فيؤمنون به ويصدقونه. وأنا أريد أن ألفت النظر إلى شيء هام، أن جل من سيصدقون الدجال ويتبعونه ويسيرون خلفه هم اليهود عليهم لعنة الله، هم اليهود وسيكونون جند الله، وسنرى هذا في ضمن الأحاديث التي سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى. قلت إنه سيأمر السماء فتنطر ويأمر الأرض فتنبت وتظهر على يديه خوارق العادات، وقلت هذا ليس من باب التصديق لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سيأتي دجال بهذه الصورة ويفعل هذه الأشياء وهو دجال مصاب كذاب أشر، تمام، وإنما سيكون ذلك بلاء لغير المؤمنين، أولئك الذين سينخدعون به ويصدقونه ويقطعون له بالألوهية. قلت أما المؤمن الحق، المؤمن الحق كما بينت في المحاضرة السابقة لن ينخدع بكونه يأمر السماء فتنكر الأرض فتنبت الخرم خرم دم خراب طبعا لا تخرج كنوزها وكذا وكذا وكذا، هذا لن ينخدع به المؤمن بأي حال من الأحوال، فكلما رأى منه شيئا قال هذا الدجال الكذاب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزداد يقينه برسول الله ولا يزداد يقينه بالدجال. قلت حتى هذا الذي سيقتله ويحييه لأنه سيعمد إلى مؤمن فيقتله، تعبير واضح، انه مش هختار واحد من اتباعه سيعمد الى مؤمن فيقتله ليكون في ذلك فتنة له وللمؤمنين امثاله. عايز يقول له دين موتك وحيتك، وعايز يقول يا مؤمنين دين موتك واحد منكم وحيته. فهو يريد ان يفتن عباد الله المؤمنين. قلت في نهاية المحاضرة السابقة انظروا هذا الذي قتله واحياه، حينما احياه ماذا قال؟ ابن عساكر بيذكر في رواية انه هيك الدجال يقول لاتباعه اعلست بربكم، وطبعا كما قلنا ان جلهم هيبقى من اليهود، فهيقولوا بلى احنا مصدقين ان انت ربنا، فيعمد الى رجل فيذبحه خلاص. وفي رواية بيقول انه هيشقه نصفين خلاص، وبعد ما يذبحه يقول له قم خلاص، فيعود فيقوم فهيقول له كله بقى قم ويروح قائد منه رايح بقى، فيقول لاصحابه ألست بربكم؟ طبعا بيبص للتبيعة، لما كل نصاب لازم يباله ايه تبيعة، انا حلو، انا ملهم، انا كويس، انا ديمقراطي، انا عشرة على عشرة، كل نصاب لازم يباله تبيعة كده خلاص. فهيقول لهم فيشهدوا، فيقول المذبوح اللي هو ذبحه الاولين ده نفسه، يا ايها الناس ان هذا هو المسيح الدجال. هو لا يمون انت يقول امنت به هذا الذي اماتني واحياني، ان هذا هو المسيح الدجال الذي انظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زادني هذا اللي هو امدت لي واحيائي، ما زادني هذا الا بصيرة. يعني عايز يقول ده خلاني ايقنت اللي ده ايه، لان النبي قال كده قال هيموتني صح خلاص ايه المشكلة، يبقى ما زادني مشيش كيف استقبل هذا الامر، كيف استقبله، ما زادني هذا الا بصيرة. هو ذبحه مرة ثانية ثم يقول له قوم فيقوم، فيقول لاتباعه ألست بربكم؟ فيشهدون بلى انت ربنا. فيروح المذبوح قايل تاني، يا ايها الناس ان هذا هو المسيح الدجال الذي انذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زادني هذا فيك الا بصيرة خلاص. ويذبح تاني ويقول الناس المغفلين اللي حواليه ألست بربكم؟ طب انت اللي ابا هاي نفهم، يعني كان من الاولى اللي ذبح وقام ده يقول له ايه انت ربي، يعني هذا الكلام كان خلاص، مش يعني هم خلاص وبلغهم ده ربهم ده ربهم خلاص. فبقول شوف حتى نفس هذا الذي سيقتله لن يشهد له بالايه بالالوهية، لكن مخاريق اليهود اللي اتبعوه هم بالطبع يبغضون الاسلام ولا فهم لهم ولا حظ لهم من الاسلام، خلاص مصدقين له تابعين له. ولذلك كما قلت سيلقى عباد الله المؤمنين على يديه بلاء شديدا، ولذلك اسال الله سبحانه وتعالى ان يقبضنا قبل ان ندركه، يا والله قبل ان ندركه، لان ما تجيش بقى تعمل عنطر وتقول وانا قلت لكم هذا الكلام من قبل، ان ما فيش واحد يتمنى البلاء لنفسه، اوعى تتمنى تقول طب يا رب قبله ومش عارف، لا يا اخويا اسال الله ان يقبضها قبل ان ندركه. ليه؟ لانك انت الان قد تظهر عزيمه، فاذا ما لقيته قد تنهار عزيمتك وتختنها الكفر، فاذا ربنا يقبضنا قبل ان ندركه. ولذلك كان النبي نفسه عليه الصلاه والسلام بيعلمنا كيف نستعيذ من فتنه المسيح الدجال، فربنا يعيذنا منها يا رب امين يا رب العالمين. فتعالوا نستكمل الحديث الذي كنا بصدده في المحاضره السابقه، والذي بدا به ابن عساكر حديثه عن فتنه الدجال خلاص. يقول فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيامر السماء فقمت. معد على جماعه لما يقول لهم امنوا بي قولوا امنا، يقول لهم طب انا زي ما قلنا هوريكم خيري، يا سماء انتوا لهم تمطر لهم خلاص، ويامر الارض فتمضي. وبعدين بقى شوف بقى الابل والماشيه وتروح والدروع تمتلي ويعيشوا بخير في خير هذا الرب المزعوم، مع ان هذا كما قلت بتقدير من؟ بتقدير الله. ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. دول بقى مين؟ المؤمنين. دجال يا نصاب يا النبي قال عنك. فينصرف عنهم، اسمع بقى، فيصبحون ممحلين ليس لوجههم شيء. ممحلين يعني ايه؟ يلاقوا الارض جدت والسماء جفت واللي عندهم راح كده. شوف قديم الفتنه. فلما تصبح الصبح وتلاقي كده تقول ايه بقى؟ هيقول ايه بقى؟ يعني التعبان اللي عنده ضعف في دينه وتعقيدته وفي ايمانه. هقول لك بس يبقى ده صحيح، هو ده ربنا. شوف اول ما قلنا له لا الكفاره دي، شوف ايه اللي حل على دماغنا، ايه اللي على والناس ايمانها ضعيف. وانا اذكر واقعتين وقعوا لي انا في حياتي انا شخصيا، هذا بيعتبر انا بعتبره بلاء وفتنه. فلكن ربنا سبحانه وتعالى يثبت من يشاء ويغني من يشاء. لما تزوجت ذهبت الى بلده الزوجه بزور اقاربها، ان كنت اول مره بنزل هذه البلد يا العزيزين الشرعيه. فانا بحب الغيطان، فخلونا نتمشى بقى في الغيطان. قلت يا ريت خاصه ساعه العصار دي. فانا ماشي وجدت في غيط مبنى خشبي ضخم كده، فلفت نظري وسط الرفاع فبسأل ايه ده؟ فقال ده مقام ستين خضرة. ايه مقام ستين خضرة ده؟ قال لا لا ده حاجة مبروكة كده خالص، حاجة يعني ملهاش حل. وبعدين دي ليها ليلة بتطلع فيها كل يوم اتنين بتقضي حوائج الناس خضرة. فقلت طب انا عايز اشوف المكان ده. فرحت لقيت جارهم قاعدين على الباب كده، وفي بالك مع احترامنا للجار طبعا، انا راجل طبعا، لكن هو ليه جار؟ انت عارف يعني ايه جار الاول؟ عارف يعني. فلما قاعدين على الباب طبعا بيبدوا لي اللي فينا الصوره، فتح لك الباب وتروح ده. فدخلت فلفت نظري ابني المكان مليان احبال غسيل من اول لاخره، متعلق عليها بقى يعني كل ما يمكن ان تتوقعه من ملبس، سواء ملابس خارجيه او داخليه. وبعدين موجود في هذا المكان المتسع دير في النصف ودورة ميه. فقالوا ان الخضره دي كانت من اهل البلد. تسمع قد ايه العقول دي تعسه، والله عقول تعسه، وتعرف قد ايه ان احنا امه متشنفه عقلها. عشان كده بقينا في الانحطاط اللي احنا فيه ده. فقالوا الخضره دي زنت من حياتها، شنطحت، رمت نفسها في البير ده. فجأة البير ده لقوه كله دم، وبعدين فجأة لقوه كله ميه صافيه. راحوا ضاربين الجرب طلعوه البص، تحول من دم لميه صافيه. فقالوا ده يعني ايه يعني؟ قال لا من اولياء الله، الله يخرج دوركم. واحده انتحرت، يعني على حسب ما انتوا حكيتوا ولا ما سمعتش من بعض، واحده انتحرت بقت من اولياء الله وبتطلع تقضي حوائج الناس. اي منطق ده؟ اي عقل ده؟ واحدة منتحرة بكلامكم. وبعدين تيجي الناس بقى اللي عنده مرض واللي عنده مش عارف عقم واللي عندها عقم واللي عنده مش عارف ايه، قالوا يجوا يطلعوا من مية البير ده ويخشوا دوت المية ويصب عليه منها ويبالك ومدى بيخرج. ويجي بقى على المكان اللي هو يعني تعبه في مشكلة ولازم يطلع منه حاجة ويحطها على الحرب. عشان تطلع خضره دي تملس على الحاجه دي، يقوم التمليسه دي تبعت له الشفا في البيت. فالفلاحين خرمانين، ناس مخها ضايع، ناس منتهى التخلف. فطبعا يعني قلت بقى ما قدر الله لي ان اقول يعني، وعملت اعمالي بقى يومها انت لا تتخيلها، وهدمت الناس في عقولهم ودينهم وعقيدتهم. فإحدى قريبات الزوجة قالت لي طيب هتشوف، شو انت عمال تعمل فيها ايه؟ طيب هتشوف. فرجعت مصر بعد منها ثلاث ايام بالضبط، ماشي في الشارع فرجلي اتفرطت في طوبه، فجالي شرخ في وش رجلي فدبستها. وصل الخبر قال لك شوف انا عطبته، عطبته دي يعني انا وانا ماشي اللي كعبلتني انتقاما مني. ده ايه؟ انا بعتبره بلاء ليا وليهم. يعني انا ممكن لو انا عندي ضعف ايمان اصدق هذا الكلام، خلاص اصدق هذا الكلام فبقت خضرة هي اللي عطبتني، ما بقاش قدر الله وما شاء فعل. يبقى ده فتنة وبلاء ليهم. جت وقع بعد كده، كنت في بروح في بلد اسمها بهرمص، وهي بلد الشيخ صلاح اسماعيل الله يرحمه، وهذا الرجل يعني اكن له حبا من شديد الله يرحمه، كان يعني صخره في الحق، وصوت فعلا اسلامي مسموع في مجلس الشعب، وفعل ما لم يفعله غيره. فذهبت الى بلد هذا الرجل عليه رحمه الله، وكنت بدي محاضرات في مسجد هناك، فخبروني ان البلد الناس كتير منها قوي مفتونين بقضيه الولايه والطرق وما الى هذا. فقررت ان انا اتكلم في تاريخ اصحاب الاضرحه، فبدات اتكلم عن البعض، ويمكن مر الكلام على الناس يعني يقول حتى من لم يقبل لم يغضب جدا، لاني ما مسستش رمز هو يعرف كويس قوي يعني، الى ان جئت الى التاريخ الاسود للبلوي، التاريخ الاسود للبلوي بتاع طنطا. فطبعا بينت اني من العبث ان احنا نصفه بالسيادة السيد البلوي، لان السيد ده لفظ لا ينسب الا الى الله، لان النبي قال انما السيد الله. فكان ده من العقول برضه التعبانه عندنا والعقله. وعلى فكره يمكن احنا الجمعه الجايه هنلتقي في هذا المسجد، هو موضوع الجمعه هيكون على ما يجري على السنه الناس وهو يخرج من المله او يسيء الى الاسلام، واللي بيقولوا للاسف الشديد شيخ البال. فشوف بقى لما يقال عنه السيد، مع ان السيد بهذا الاطلاق لا تطلق الا على الله سبحانه وتعالى. ثم بدات اتعرف لتاريخ هذا الرجل الاسود، وهو تاريخه اسود ليس فيه شيء يشرف على الاطلاق، والائمه الكبار كالذهبي وابن كثير قالوا ان هم حتى يذكرون ترجمه في كتب التاريخ بتاعتهم لنجاسه سيرته، يعني من اولها الى اخرها سيرة سوداء والعياذ بالله. وبدأت أتكلم عن حتى تلميذ المسمى عبد العال، وإن هم كيف كانوا عصابة أو مجموعة من الأفاكين. طبع هذا الكلام يعني تصادم مع كثير من الناس اللي بيقعدوا يسمعوا التلفزيون، وبعدين بيشوفوا بقى المشايخ والعمم الحلل اللي بكده والألقاب بقى ورئيس الجامعة والشيخ الأزهر رايحين يحضروا احتفال البدوي، وازاي اجي انا اقول على البدوي ده ولا حاجه، وبعدين يقطعوا له بانه من ال بيت رسول الله، وازاي انا اقول عليه نصاب وكذاب وما الى هذا. وفي نفس الوقت في ناس بتحج له وتعبيره والله يحجون الي حاجه، بيحجوا له يعني بيحجوا له، وعندهم انك تروح للبدوي ده ارقى واعلى من انك تروح الكعبه. فازاي اقول هذا الكلام؟ قطعت الألسن بإني قلت يعني أنا أي صفصطة مش هقبلها. أنا قلت كلام علمي وذكرت تاريخ وذكرت ما قاله يعني الذين بجلوه، مش اللي ذموه، اللي بجلوه كمان. أقاويل لا يقبلها يعني لا عقل ولا شرع ولا أي حاجة. ولا أي حاجة. فقلت الذي يريد أن يعارضني ما يعارضني برأيه بمزاجه أصل أنا بحبه، فيعني قلت هينول مني ما يفرح. تحب ايه يا اخويا؟ احب ربنا يحشرك معاه، دي قضيتك. لكن انت غضبان اللي انا بقوله، اقرا حجتي بحجه وقولي بقول، لكن تقعد تهبل لي انا مش فاضي للهبل. بس استخدم لي اسلوب بهلا وستوت، اصل انا بحبه وبموت فيه كلام المعفوز. عندك علم اهل وسهل، ما عندك علم وفر اي كلام لنفسك، انا ما عنديش وقت ان انا اضيعه مع الهبل خلاص. فما استطاعوا ان هم يتكلموا. لكن كل اللي حصل بقى اني عدى على ولا بتكلم في المحاضرات دي، ودوب سبت موضوع البلوي ولسه هنقل على موضوع تاني ان شاء الله اقدر ان انا اخش المعتقل وتطلع في بهار مصدي ان شاء الله، انك تشوف والله معتقل غير البلوي. يعني هو ده اللي جاب ده عشان حرم يتكلم عنه، خد بالك. والله فوجئت في يوم من الايام جاب لي رساله وانا في داخل المعتقل من اخ شامت، مش عايز اقول اخ يعني، هو بتاع شامت يقول لي شوف من تعرض للأولياء لابد وأن يصيبه ما يضره، اذكر البدوي. شوف بعدت قلت له الله ينعل أبوك لأبوك ولا تدع ولا يضر ولا تدع. وإن شاء ربنا سبحانه وتعالى الله إن يجعل الاعتقاد ده يمكن انطلاقة خير ليا وسبب خير ليا والإخوة اللي أنا التقيت بيهم بالداخل وفعلا فعلا فعلا صرف فيها الله سبحانه وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالناس بتفهم هذا البلاء بهذه الصورة. فالشاهد اللي أنا عايز أقوله إن الناس اللي هترده ولن تؤمن به هيصيبهم جد وضياع للزروع وللأموال وللأموال. ده بتقدير مين؟ ليه؟ ليه؟ ليبلوكم. والله ونبلوكم يعني ربنا مش بيبني بالخير بس، بالشر والخير ايه؟ فتنة يعني دواري لدواري. فلا بلاء ربنا حلوا عليهم علشان يبقى فيه تمحيص يوم المؤمن الحق برضو لن يتأثر بهذا. لا وهيقول ما النبي حكالي ده، وحتى لو النبي ما حكالوش وما وصلوش ده لكن هو هيفهم تماما تماما ان ما حدث له بمشيئة من؟ بمشيئة الله، بمشيئة الله، وان هذا لا يملك لا نفع ولا مضر. لكن التعمام في دينه وعقيدته اللي يحصل بقى يهتز. عشان كده بقول لك لا تتمنى، لا تتمنى ان تقع في هذه الفتنة لانك لا تضمن نفسك. واحنا وذلك قلت لكم قاعد زمان قلت ان عند الحقائق تنفسخ العزائم. يعني في ناس تبدي عزيمة وهي بعيدة عن معطاك وعن المعطاك وعن الاقتراب من الشيء، تبدي عزيمة فاذا ما وقعت في الشيء خارت عزيمتها عزيمتها. فقلت لكم دائما افتكروا سمنون كان يعني شيخ الزهاد في عصره لما يقول عنه كثير، وكان يعني محبا لله. فجرح في يوم من الايام كده يعني مخاطب ربنا بيقول وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني. شوف الثقه بقى، يعني عايز يقول له اي انت علاقه عليا انت حبيبي وانا مش ممكن مش هنا. هو ابدا عزيمه لانه لسه بعيد عن ال. فشوف بقى لما خاطب ربنا كل وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني. فاما ربنا سبحانه وتعالى امتحن امتحان صغير قوي كده، جاب له حصر في البول المال اللي اشربها مش عارف يطلعها. تخيلها بقى دي بقى مجرب كده بيجي له حصر في البول ده عامل ازاي؟ صادق يوم واثنين بعد كده مفيش بقى مفيش بقى. فيجيب معاه قاروره قالوا عشان بيتمنى بس في اي لحظه البول ده ينفجر ويخرج، ويدور على الكتاتيب لعلمه ان اقرب الناس الى الله الاولاد حفاظ القران دول، فيقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب. احكي بابا شيخ رب العالمين مش قادر يصبح اللي تعالى ادعوا لعمكم الكذاب الله الى ان فرج الله عليه. فهذه الواقعة بيذكرها بكثير وذكرها القرطبي في تفسيره عشان يقول يا اخوانا انت في الخلا اتكلم حلو يا اخوان وتقول لو انا طب مش عارف ايه مش كده نقول كده. وقت منطق المسائل بتختلف قوي. اذكر منهم واحد وكان اخ الله يكرمه فبيتكلم على اللي في المعتقلات وبداوا عايزين يخرجوا ويكتبوا توبات فجاي يقول ازاي وش فيك ايه؟ فين الرجولة؟ ايه اللي الصبر؟ واحد لو مكانه من الاطفال يا عم بس ما تقولش لو مكانه من ربنا عافيني ان شاء الله. والله ما عدى عليه شهر بعد بالله ان انا عشت هذه الواقعة الا كان واقع وبعت يقول لهم ابوس رجليك مش فولي مخرج. يا عم انت كنت راجل ولو انت اديك رحت يا اخويا وريني. فراح تتمنى لنفسك والله البلاء. تمنى دائما لنفسك ليه؟ العافية. ولذلك النبي ما علمكش تدعو بانك تتمنى البلاء. اللهم اني اسالك ليه؟ العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والاخرة. فدي تبقى دعوتك مش تتمنى ان الله ان ربنا يبليك. لا لا لا لا. فنسال الله يعني الا نقع في هذا البلاء والله ولا ندركه. ولا ندركه. فإن شاء الله فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا للخروج منها. لو شاء نقول لو شاء خلاص. فبقول فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم إيه شيء. ده دول اللي هم إيه ها كذبوا وردوا قول. ثم يمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فيتبعه ها كنوزها كأنها يعاسيب النخل. كنوز تطلع تمشي وراكب خلاص. ثم يدعو شابا ممتلئا ده اللي احنا قلنا ده فيقطعه بالسيف هيموته خلاص وبعدين يحييه. قلنا الحديث هذه رواية اختصار. طبعا في روايات تانية قالت بقى هو لسه ياما هيعمل وياما هيقول ولسه هيمشي في الارض وكذا وكذا وكذا، لكن هذه الرواية فظل كذلك حتى يبعث الله عيسى ابن مريم اللي هو يخلصنا منه بقى ان شاء الله. فينزل ها عيسى ابن مريم ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، واحنا قلنا من قبل انه نزوله هيكون المسؤول من الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى خص بيه ها دمشق، وده قلنا في فضائل دمشق ذكر ابن عساكر قلنا في اول الكلام خلاص. بين مهرزتين، فاكرين مهرزتين قلنا ايه؟ فاكرين؟ ينزل بين مهرزتين قلنا لهم اللي هم ايه؟ لو لهم في بدايه تاريخ ابن عساكر مش قلنا توبين من بلد اللي هي ها من اللبس بالصمع هذه الثياب، ولا انتم فاكرين حاجه. واضعا كفيه على اجنحه ملكين، يبقى لابس ثوبين خلاص بايده على ها اجنحه ملكين. وبعدين شوف بقى سبحان الله هيطلب طبعا بكل الروايه في اختصار في اختصار فيطلبه. هيطلب مين؟ هيطلب مين؟ المسيخ الدجال. طبعا الروايه بقى فيها انه هينزل وده هيكون في صلاه الصبح وان هيبقى بيقوم الناس في مسجد دمشق رجل من الصالحين، وبعدين هيرى عيسى فيذهب ليتأخر له، فعيسى هيأبى ويصلي خلفه مأموما. وده عشان ندرك ونوقن ونعلم أنه ما نزل بشريعة جديدة ولا بدين جديد. عشان يقول لك طب إذا كان النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، طب ما عيسى جاي بعدين إنه يأبي ده جاي ها يتبع ملته، تعبير واضح يتبع ملته، ولذلك هيصلي خلف إمام المسلمين، ودعوته ستكون دعوة إلى الإسلام كتابع من أتباع الإسلام، لا بدين جديد ولا بشريعة جديدة. وأنا قلت من قبل إنه ينزل حتى يستوفي أجله، حتى يستوفي أجله، لأنه رفع قبل أن يستوفي أجله. وعشان كده لما خطبت خطبة الجمعة في هذا قلت لإخوان إن الراجح من خلال الروايات وأدلة صحيحة إنه هيمكث في الأرض سبع سنين، مع ان في روايه بتقول يمكث 40 سنة. قلت ان لا تعارض بين الروايتين، لان هو رفع وسنه 33 سنة واجله عند الله 40 سنة، فهينزل يقعد ال7 سنين عشان يكمل 40 سنة. فلو قلنا يمكث الارض 40 سنة اي تمام ال40 حتى يتم ال40، ولو قلنا 7 سنين ما هم دول اللي هيكمل بيهم ال40، فلا تعارض بين الروايتين، فلا تعارض بين الروايتين خلاص. طبعا هنشوف رواية تانية هتكون فيها بعض الإيضاح، إني بعد ما يصلي ويخطب هيرى إني المسيح الدجال التف حوله اليهود، التف حوله الإيه؟ اليهود. اليهود يعني جيشه هيبقوا الكلاب اليهود، الكلاب اليهود، الكلاب اليهود، وهو هيقتله، هيضربه بسيفه ويقتله، ويقتل المسلمون أتباع اللي هيبقوا مع عيسى عليه السلام، هيقتله ها اليهود. ودي الحالة اللي هيتكلم فيها الشجر والحارة، أنا هتك عليها أوي ليه؟ لأن بعض الله راح جايب لي ورق جورنال إني مش عارف مين في فلسطين سمع شجرة بتقول له خلف يهود. يا ابني الشجر ده هيتكلم لما هينزل، هو عيسى نزل شجر ايه اللي انت هتقول لي بيتكلم بالورق؟ واخد بالك؟ نعم يقسم زي ما عايز يقسم. لم يتكلم الا بعد نزول كذبوا هذا الخرس كذبين في فلسطين سمع شجره بتقول له خلف يهود يا ابني الشجر ده هنتكلم لما هينزل هو عيسى نزل شجر اللي انت هتقول لي بيتكلم دلوقتي واخد بالك نعم يقسم زي ما عايز يقسم لن يتكلم الا بعد نزول كذبوا هذا الخرس كذبوا هذا الخرس عشان ما تقولش اقصد ما تسامش كذبوه خلاص فده لن يحدث الا بعد نزول عيسى برضه بعض الناس قاعده بتحلم دلوقتي بقول دلوقتي دلوقتي بالمعركه دي لا ده لن يكون الا بعد فتنه الدجال ونزول نبي الله عيسى ده هيحصل وقتها مش دلوقتي يا حبيبي مش دلوقتي فلا تنتظر هذا الا بعد مجيء الدجال ثم بعد مجيء نبي الله عيسى ويقتله هتشوف بقى المعجزه دي لكن مش دلوقتي يا حبيبي لاننا لسنا اهل الله مش دلوقتي يا حبيبي فما تيجي تقول لي الشجره يا ابني وعيسى نزل عشان تقول لي الشجره خلاص فلما بقول ده اقتصار فيطلبه حتى يدركه عند باب لد باب ايه؟ لد ولد ده موضع موجود بين فلسطين او في قرب فلسطين بالشام اسمه باب ايه؟ لد هكذا كما انطقها باب لد فهيضربه نبي الله عيسى يقتله فيقتله ثم ياتي نبي الله عيسى نبي الله عيسى قوما قد عصمهم الله منه خلاص فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم طبعا اللي كفروا به ويجي سيدنا عيسى يبدا ها يطمنهم وعلى فكره هؤلاء هيتجمعوا في بيت المقدس ربنا يجعل عودته الينا قريبا طبعا بقول هذا الحديث فيه اختصار لكن في روايات اخرى فيها بسطه هنتعرض لها قال فبينما هو كذلك اذ اوحى الله الى عيسى خلاص الدجال راح وغار في داهيه والمؤمنين اطمأنوا واستبشرت درجاتهم هيمر ببلاء اخر اذ اوحى الله الى عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يد لاحد بقتالهم في ناس طلعت محدش يقدر الله يقاتلهم ولا يغلبهم ولا يغلبهم ده طبعا المعني لا احد لا يد لاحد الاحد من البشر من خلق الله خلاص فحرز عبادي الى الطور عارفين جبل الطور لو اتحصنوا هناك بقى اتحصنوا هناك فحرز عبادي الى الطور فيبعث الله ياجوج وماجوج خلاص طبعا ياجوج وماجوج ليس كما يظن البعض اسم الرجلين خطا كبير باسم قبيلتين إن مأجوج ومأجوج إيه؟ مفسدون مش مفسدان لا مفسدون اسم القبيلتين في الأرض خلاص فقبيلتين فيهم ناس كتير فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يطلع من كل حتة شوف بقى فيمر أولهم على بحيرة طبرين اللي في المقدمة دول خلاص طبرين فيشربون ما فيه حب الاولانيين يشربوا ماء البحيره باكماله ولذلك ليهم شلق ومواصفات غريبه واتكلمت انا عنها في خطبه جمعه وفعلا حاجه ربنا يعافينا واياك امين يا رب ومن اكل لحوم البحر يعني لو راجل الانسان بياكلوه واللي بيموت فيهم بياكلوه يعني مش فاضيين خد بالك انت شغالين فمر اولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ثم مر اخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ما راح فين خلاص ويحاصر يجب سيدنا عيسى يحاصروه هو اللي معاه وهم عايزين البحر ويحاصر نبي الله واصحابه حتى يكون رأس الثور فيهم خيرا لأحدهم من 100 دينار يعني الواحد يتمنى لو ياكل مش لحمة لا راس طور الراس لحمة الراس دي ياكلها ويكون عنده شيء ياكله وشيء يشربه ده هيكون أغلى من أموال الدنيا والله محاصرين محاصرين خلاص، وطبعا ايضا من البلاء اللي يمر عباد الله المؤمنين. تمام. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله، مفيش غير كده بقى. املكوا ايه بقى؟ يبقى انا بمشي غير ايه؟ الباب واحد بس بقى سبحانه وتعالى. ايه اللي هيحصل بقى؟ ايه اللي هيحصل؟ انا قلت من قبل ان لما تيجي تتامل في اسم الجبار الله، الجبار، وده من الاسماء الذي يخص الله بها، يعني ما ينفعش واحد يسمي نفسه جبار ابدا ابدا ابدا. ولذلك لما بيتكلم عن اسماء الله الحسنى بنقول ان اسماء الله الحسنى فيها ما لا يذكر الا ومعه ضده. ما ينفعش تكون واحد بس. ليه؟ ما ينفعش تكون واحد بس في نساء، فلا يذكر وحده، لابد ان يذكر ومعه ضده. الخافض ما سيبهاش كده، لازم تجيب معاها ايه؟ الرافع. خلاص. المذل لازم تجيب معاها المعز. خلاص. القابض لازم تجيب معاها الباسط. فمن اسماء الله ما لا يذكر واحد، لابد انك تجيب النقيب بتاعه معاه. ومن اسماء الله سبحانه وتعالى ما يسمى هو به ويسمى به غيره. خلاص. فالحكيم سهل انك تقول على اي انسان ايه؟ حكيم، مش كده ولا ايه؟ حكيم. خلاص، مفيش مشكله. ومن اسماء الله ما لا يسمى به الا الله ولا يجوز لغيره، القهار، الجبار، المحيي، المميت، الله. تقدر تسمي حد كده؟ لا يمكن. فلما تقعد تتامل اسم الجبار سبحانه وتعالى علشان شوف جمال الاسم ده بقى، الجبار ده، شوف كيف اذل الجبابره. الله، ان الواحد فيهم كان بيتجبر على خلق الله، بيتجبر على خلق الله. ولذلك قلت لاخوانكم ان اي انسان يتجبر لما يجي الجبار ينتقم منه ويعاقبه يذله. شوف تعبيره، يذله. فشوف يجي واحد يقول سيدنا ابراهيم يقول له ربي الذي يحيي ويميت، شوف مدى التجبر والعلو، يقول له انا احيي واميت. شوف، انا احيي واميت. لما ربنا يحب يهلك ده اللي قال انا احيي واميت ده يهلكه ازاي؟ فتقعد تتخيل كده، تقوم تقول مثلا يبعت له اسد ياكله، طيب نار رعق برق. قال شوف، علشان لما يجي بقى يهلكه لازم يذله ويثبت له انه ولا حاجه. شوف اللي قال انا وحي واميت ده، فراح مرسل له هاموشه. شوف اللي جاي موته ايه؟ اللي جاي موته ايه؟ مش اسد، هاموشه. دخلت في انف، تقوم تجيب له تربله في دماغه، الشيء الغريب العجيب بقى ان لما تقرا في كتب التاريخ يقول لك انه كان عنده خادم متخصص في انه يلبسه الحذاء بتاعه، النعل، يلبسه النعل. فالهموشه دي جن راح منادي على الخادم، فالخادم جايب له النعل عشان يلبسه له، قال لا مش تلبسه لي، اضربني بيه على وشي يمكن تموت. فبدل ما كان بيلبسه النعل، يعني كان بيلبسه الجزمه، بقى بيديله بالجزمه. واخد بالك؟ شوف الاذلال، شوف الاذلال. وبعدين تروح سأل نفسك، الله لك، الله يخيبك انا ايه؟ ده انت وقفت بكل اعتذار قلت انا احيي واميت. طب حلو، هموش ايه؟ قول لها هموتي. شوف الرساله اللي بعتها لها ربنا، هموش ايه؟ قول لها هموتي. ظل دي لحد ما هو مات. فخدها قاعده كده، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يجي انسان يتجبر ربنا يريد يهلكه لازم يذله، لازم يذله. ولذلك لما تقرا في الروايات المتعلقه بيأجوج ومأجوج لما يخرجوا، طبعا يقعدوا يدمروا في الارض ويحكوا فيها خرابا ويدلكوا كل حاجه، البني ادمين اللي قبلهم ياكلوهم والزرع يبوظوه الماء يغوروه مكلفين خلاص مفسدون في الارض نص القران الكريم لدرجه ان هم والمؤمنين قدروا يتحصنوا جبل الطور ويحاصروهم كمان خلاص وبعدين يرفع سيوفهم من السماء كده فربنا يروح يرفع سيوف تنزل سيوف كده ويقول لك بس يعني قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء شوف وصلت معاهم لحد فين بقى خلاص شوف اعتقادهم راح فين شوف بقى رب ربنا هيهلكهم هيعمل فيهم ايه سبحان الله العظيم شوف لما ربنا يهلكهم هيعمل فيهم ايه اسمع بقى الحديث بيقول بقى فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله عرفنا يرغبوا الى الله يعني ايه ها بيقول ربنا خلاص فيرسل الله النغف عارف النغف النغف ده عباره عن ندود صغير اللي بنشوفه في المشي كده عارف الندود ده اللي بتجيب الزرعه تحرك لك منها مثلا 50 واحده على المشي كده الندود الصغير ده والبعض قال النغف ده زي السوس كده شوف شوف ربنا حب ياخدهم حد يهلكهم الجبار بقى لما يصرف سبحان الله تعالى فمش يقول لك مين يا مرات امريكا مين يقول لي امريكا ربنا اللي خلقهم فوق يا اخي فوق بقى فوق فوق فوق وخدتوا وخيبتوا الله يخيبكم فوق بقى بقى الله شوف ربنا يعمل ايه ويرسل النفس ده عارف ما هو يقول لهم كده في رقابهم كده شوف فجأة يطلع له شوية دود شوية سوس ياكلوا في رقبته البتاع اللي انت يقع يقع يقع يقع خلص عليه شوية ايه بقى نفس ما هو ده الجبار ما هو ده الجبار ما هو ده الجبار سبحانه وتعالى اللي لا تقول لي بقى لما تذكره لا تقول لا عظمى ولا بظمى هو الجبار سبحانه وتعالى فيرسل النفس في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة خلاص خلص عليهم اه والله طيب شوف بقى يقول لك الارض هتمتلئ بزهمهم ونتنهم شوف الكلمة زهمهم ونتنهم انت عارف الزهم الدهن لما يسيل من الميت والنتن الريحة المعفنة لما هتطلع هم معفنين اصلا فريحة الارض هتبقى لا تطاق وجثثهم هتملى الارض طب بيجيبوا لها الناس منين دي ولا يعملوا فيها ايه دي؟ هو اصلا مش هيبقى موجود فيعني فيا صلاته ازاي؟ شوف سبحان الله يعملوا ايه في البلوه دي؟ جثث يعملوا ايه في البلوه دي؟ وهم ضخام عايزين يمشي راح يشيلوا شوف فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله تاني فيرسل اليهم طيرا طيب كأعناق البخت عارف الرقبة بتاعت الجمل عارفة في طير هتيجي واحد منهم عامل زي رقبة الجمل كده اه الله البخت الجمل الضخم زي رقبة الجمل كده كل طير مكلف بجس الجربوع منهم واخده سبحان الله العظيم يا الله كأعناق البخت فيحملهم فيطرحهم حيث شاء الله خلاص يبقى هم تخلصوا منين ها بالجثه فاضل ايه بقى البلاوي اللي في الارض دي ها واخد بالك سبحان الله ثم يرسل الله عليهم مطرا خلاص لا يكن منه بيت مضر ولا وبر فيغسل الارض مش هيسيب حته اللي ينزل عليها يغسل الارض ما انت خلاص شلت عايز تعمل ايه بقى تنظف شوف لا انت بقى عايز عدد ولا مدد ولا تقعد 50 سنه ولا 60 سنه ولا شوف شغل رباني جبار بيتصرف قادر سبحانه وتعالى لا اله الا الله فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقه عارف ايه الزلقه البعض بيقول الصخره الملساء والبعض الاخر بيقول هو ده اقرب الاقوال المرآه عارف المرايه يخلي الارض زي المرايه كده زي المرايه بقى خلاص سبحان الله العظيم حتى يتركها كالزلقه خلاص ثم يقال للارض هي امر من مين بقى مش من زيد اجلني الله بقى لا اله الا الله يقال للارض انبتي ثمرك وردي بركتي خلاص الله الثمر بقى ورجع البركه مش تاكل خخايا يجيلك تسمم وتاكل تفاحايا يجيلك التهاب رئوي ويقول لك معلش ده محقون ولا مرشوش ولا متنيل خلاص ترجع البركه ما فيش بركه ترجع البركه البركه دي لما ترجع ايه اللي هيحصل عشان تفهم ان المسألة ازاي ما بيحسبها المغفلون انها زيادة سكانية. المسألة ان ما عادش فيه بركة. لما هيبقى فيه بركة شوف ايه اللي هيحصل بقى. شوف ايه اللي هيحصل. هتسمع عجيب دلوقتي. خلاص. فأمر من الله لا ورد بركته. فيومئذ تأكل العصابة أغمام. عارف العصابة يعني ايه؟ جماعة الناس زي حضراتك وكده مش عصابة روح زينك على بره ولا بعيد حرام. العصابة جماعة الناس زي حضراتك كده. كلنا كده نقعد ناكل ايه بقى؟ غمامة. ده انا مش ابو لحم. لا ده رحاق. رحاق مش قرع زي اللي بيقول ده بحق بإرادة ربنا سبحانه وتعالى. رمانة ياكلها عصابة من الناس. رمانة. خليل بقى تبقى عاملة ازاي ولا قد ايه؟ اقعد تخيل انت. خلاص؟ ده الأغرب من هذا ان بعد ما ياكلوها بقى ويستظلون بقحفها. الرمانة مدفعها اتنين النص المجوف ده اسمه ايه؟ قحف. لما تفضيه وبقى عامل زي القصعة كده ده اسمه ايه؟ قحف. يبقى ناكل وبعد ما ناكل نحط القحف ده كشف كده يبقى فوق دماغنا زي الشمسية. تخيل بقى. تخيل بقى. يا بختهم. اه والله. بس لا ادري الله ما مصابرين مؤمنين. شوف عدوا من فتنة دجال وعدوا من فتنة يهود ومجنون. تعزيز اخي الاجر. لا اله الا الله. سبحان الله. فيوم يجن تأكل العصابة الرمان ويستغنيون بقحفها. ويبارك الله سبحانه وتعالى في الرشد المواشي اللي ترسلها وترجعها. خلاص ايه اللي يحصل بقى؟ حتى ان اللقحة من الابل لتكفي الف آن من الناس. تجيب الجمل الصغير ده اللي بيسموه لباني سموه بتوع الجزائر بيسموه ايه؟ صغير ده يسموه ايه؟ لا لما يدعوه لاحمد باسماء اللباني مش كده؟ يقولها لا يعني. انا عارف انك بتسمع عنها بس انا بقول لك يعني. انا بقول لك. خلاص شوف فئام من الناس تجيب جماعات من الناس تاكل فيه بقى. واللقحة من البقر تكفي القبيلة. تكفي قبيلة. قبيلة. اللي انت دلوقتي لو جبت بقرة حطيت قدامها 10-20 يفرتكوها ياكلوا حبها باللحمان. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ. الفخذ المجموعة من الناس. خلاص؟ طيب الحمد لله استقرت الأمور أهو. فبينما هم كذلك شوف ربنا هيردهم خير بقى. وربنا لما يريد لك خير يقلبك على الإيمان. قال الله أحسن خير تاخده. يقبضك على الإيمان. شوف. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تأخذ تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم. تيجي ريحة عد كده كل مسلم يموت. خلاص. زي اللي خد بينج. خلاص. وتبقى شرار الناس. في ناس بقى كانت برضه سكنه كده اللي لسه قاعدين مستخبيين يتلاحظوا على الارض تبقى بتاعتهم. وتبقى شرار الناس يتهارجون فيها كما تتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعه. ما النبي قال ان الساعه تقوم على شرار القلب. تعرف عليها تهارجون تهارج الحمر؟ يعني ايه؟ يعني ينام على بعض في الشوارع كده زي اوروبا كده. من اوروبا بيتهارجون اللي بيقول عليهم الدول المتحضره زي الحمير بالظبط. الشوارع كده زي الحمير بيتهارجون تهارج الايه؟ حمر. فيبقى لا دين ولا حياء ولا اي حاجه ولا اي حاجه. ودول اللي عليهم هتكون الساعه. طبعا هو كما قلت هذه الروايه في انواع من انواع او هي روايه مختصره وعقب بروايات اخرى فيها بعض الاطناب اللي انا طبعا بحب ان انت تسمعه برضه وتكمله حتى لا تفوتك الفائده. وده اللي انت لو عايز تعمله يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله قدر. على اعتبار ان احنا يوم الجمعه باذن الله تعالى سيكون لنا لقاءان. اللقاء الأول في خطبة